السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمامين الجليلين أبو حاتم أبو زرعة رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفضل، وقوله الحق. بعد يكتاج فضل ذا الخلفاء الأربعة أو أفضل الصحابة، ثم بعد ذلك وكتاج المؤلف فضل ذا العشرة المبشرين بالجنة، يعني بعدها أربع فسن ولي العشرة وقام الصحابة كومي والبشري وفيكو. فكسيما رحمهم الله قام العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صحابة كومي ambao kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliwataja kwa majina, aliwataja kwa majina. Na hii riwaya ni riwaya Abdurrahman bin Auf, riwaya Abdurrahman bin Auf, kharajahu at-Tirmidhi fi jami'i. Qala, sema Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, أمفقه مصومي عليه الصلاة والسلام أسمى أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد كن سعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، أبو الجراح. وسكت، ما ذكر التاسع، سكت حكسيما قنباء يي دراية قنباء ما أراه إلا أنت. قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة بعد ذلك، واضح. وهذا من تواضع الصحابة رضي الله عنهم، ما يحبون المدح، ما يحبون المدح. لكن اليسر وإن ذاك التسعة يقوم يكجن يمزيا فككولي زوا نرايق ما سفقوني ليه كنا من جنة. ثم بعد ذلك قال عبد الرحمن بن عوف الجنة هين الرواية لي وليت عشر مبشرين بالجنة سببه وما توم عليه الصلاة والسلام aliwataja sardan kumi ndio akaita al-ashara wa illa sahaba wengi wamebashiriwa pepo wengine lakini hawa ashara kuitwa al-ashara kwa sababu hum jao fi hadithin wahid sardan tuni alayhi salatu wassalam aliwataja hadith moja tena sardan wa shahida lahum min janna akawashuhudia hawa kumi al-janna على ما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنغانا نبيل الفو شهودية متر صلى الله عليه وسلم كما هو في الجنة، هذا في الجنة، فلان في الجنة، إضيب بأسمائهم وأعيانهم يندو على ما شهد لهم ثم عليه الصلاة والسلام ألو شهودية بأسمائهم وأعيانهم فلان بن فلان، فلان بن فلان نسيسة تشهودية إضيب تسمى إضيب أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخر كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. طيب في الفضل، يعني في الفضل، يعني متون عليه الصلاة والسلام اللي وتاجها كفضل كما صحابة، يعني هذا كومي وانا فضل كليكو انجيني سائر الصحابة نكتك هذا كومي هو واني وانا فضل كليكو انزار. وقوله الحق، لأنه لكن متون عليه الصلاة والسلام ليو حق، ليو حق kwamba hawa masahaba 10 tutawashuhudia dhati zao kwa aini zao kwamba wako peponi na wamebashiriwa pepo na mtume alayhi salatu wassalam. Wale wanne khulafa al-arba na sita wale katika wengi katika ahli ash-shura aliyochagua Umar radhiallahu anhu, nao ni nani? Az-Zubair ibn al-Awwam wa Talha ibn Ubaydillah wa Sa'id wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abd al-Rahman ibn Auf wa Sa'id ibn Zayd wa Abu Ubaydah Amir ibn Jarrah. Hawa ni sita lobakia, ukiongeza na wale wanne khulafa al-arba hum ashara, hum ashara. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها مبورة وأمه بعد متومي أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة سمى اللالكائي رحمه الله نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك كن خلافا تقدمش هاوتات كما ما صحابة ومتوم عليه الصلاة والسلام والوتنغليز كن ونغوز هاوتات فسينا خلاف هاو تختلفين. ثم من بعد الثلاث كشا فصحابة بورا بعد هاوتات أصحاب الشورى الخمسة wale walioko kwenye shura ya Umar aliwapa kazi wachague khalifa baada yake, wakati tafikiana shura wote kwa Uthman. Hawa shura wa hum Ali ibn Abi Talib wa Talha ibn Ubaydillah wa Zubair ibn Awam Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Malik kulluhum yani ibn Abi Waqqas Abu Waqqas bin lakin Malik كلهم يصلح للخلاف. حوا ستة وتي ونصليك خلافا عمر كسما عقد كنين تقوانين وكلهم إمام كما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نوتها نما إمام وتها إمام كما صحابة والموافقينها أهل الشورى الستة وتي يصلح للإمامة لعمر يوكمه لك واتياواه وشوريانه وطوين موجة ثم اتفقوا أمرهم على عثمان واضح وبايعهم علي رضي الله عنه أول من بايع عثمان رضي الله عنه يين موجة المبايع عثمان رضي الله عنه. ثم أفضل الناس بعد الصحابة بعد من نلالك إثم ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله إشوى الكبور بعد مصحابة القرن الذي بعث فيهم كلهم بعد هذا نيل قرن بكم ممتون عليه الصلاة والسلام ألو بعث ألو تميز وقائر ألو تميز وهي قرن ولو إيش زمهيز ووت ديرة تبورة بعد هذا ما صحابة وقوبة الوتاج ناوني ناني من صحبه سنة ألو صحبيانا نمتون معك أو شهرا أما موزي أو ساعة أو ساعة يعني أتامب وزمن أو رآه أو لمونة أو وفد إليه أو لكوجة كشكيك وكت فهو من أصحاب وابتغن كتكما صحابة ومتوم عليه الصلاة والسلام له من الصحبة على قدر ما صحبه وصحبواك وتقوم تكوف كلنغانا صحبهاك نمتوم كلا كسحبي أنا وإن دمين كلا وصحبواك بتوانا نقوم فأدناهم صحبة ذلك صحب الله ليكتشين كبسا هو أفضل من الذين لم يروه وصحب وكتشين يليكم مونك كمونا حتى كما كبكي أكيتكم تومي واو لأفضل من الذين لم يروه كليكم بوكم بوكم مونا ولو لقوا الله حتى كما هاموكم بوكم مونا تومي ولكتننا الله بجميع الأعمال وعمل صالح زوت كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم اتقوى يلال صحبيانا نمتومي ورآه بعيني ناك مؤمني كما تشيك وآمن به ولو ساعة ناك مؤمني حتى كما نتام مدوغ وقت atakuwa ni afdal bi suhbatihi min at-tabi'in kulli walau amilu kulla a'mali khair, hata wakafanya mambo mema kiasi gani. Yule sahaba tu alimuona hivi tu kidogo, afdal kumliko yule aliyofanya tabi'in aliyofanya amali. Lidhalika wujida min at-tabi'in kibar at-tabi'in man hufidu أو من عرفوا بالعبادة أكثر من الصحابة، أكثر من الصحابة كان عباد واضح. وما فضلوا على الصحابة ولا فضلوا شخصكم ولكم الصحابة حتى الموت. علقمة ثم تاريخ علقمة من أصحاب بن مسعود رضي الله عنه من كبار أصحاب عبد الله، كان عاجزا أعبد من عبد الله بن مسعود. أنا بسمي ترجمك واضح، لكن يفوق الصحابة؟ لا. هوي القرن هوي مخبرا ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عابد، لكن أشد من الصحابة عبدان سعيد بن المسيب من كبار العابدين واضح. لكن الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم عملا ولو كان أقل الأعمال، حتى كما واو عمل زوني شاش نهار عمل زوني مين واضح غير واضح. لذلك وجد تلك قرن التابعين مسألة هذه واضح. لذلك في هذا القرن اشتهر فيه الزهد، الزهد الكل بعد إلى تفرغ الزهد بعد الصحابة، والصعق عند الذكر، والصعق عند الذكر ما كان يوجد هذا. لذلك لما سمعه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه في الكوفة لما ظهر الصعق أنكره، استنكر هذا الأمر. الصحابة القوى كيف يذكر هذا مروهاني ولا هرانبوك إيش هذا؟ لماذا؟ لأنه غلو في العبادة، عرف كثير بفكة، صار واحد إذا قرأ القرآن يغشى عليه. استنكره الصحابة هكو سكبة جموزول، استنكره ونسبه إلى الشيطان. نوال زهاد واضح، زرارة بن أبي أوفى إنزل ليعرفوا في هذا الباب، ويلي كوفة أكسكي آية الكون في صلاة الفجر إمامك صمى فإذا نقر في الناقور فخر مغشيا فمات. وتسمن أفضل من الصحابة علشان مات؟ لا، بل الصحابة كانوا يستنكرون هذا السعد في الذكر، قالوا محدث، كثير من استنكروا هذا. قال ما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يصعقون يبكون، فما يصعقون، فهذا يدل على ضعف إيمان في القلب. وإلا علماء سما لو كان إيمانهم أقوياء لما صعقوا، هذا يدل على ضعف الإيمان. كونهم صحابة كسكي ذكر وطن مرهان ولا مموت، ليش؟ لأن قلوبهم قوي بالدفع كي، وهذا يدل على قوة. بالعكس كنا بفكرها بالعكس، شو أنا مثلاً جماعة صومة وما رموا أنا مثلاً مكويا أنا بنديش أمزوك تمسفو محدث. عبد الله بن مبارك أكرم بيعني يؤخذ فيقرأ عليه من شاهق، يوضع في شاهق من فوق من أعلى، ثم يقرأ عليه القرآن فينظر هل يتردون أو لا. يعني كأنه عرف منهم تحايل المسألة، كان قبا يجينا ما يفنيش يعني ياكوها ياكو بس كيا وزيرا كفامبيا وكفتاب سوما ذيكي لسوما قزيني وطاع ويشومبا كتو كتو كتو كتو ها موجود هذا حفل والله حفل هذا هو سي مروهاني كنه هو شيطان أمن ذكر واتو انقهور وقروم وقلندان kisha mlango kifungulwa mmoja akatoka mbio nde kuna chama ya kutoka kenda kaingia ndani kuna dhikiri ile lakini jamaa anafikiria wazimu akaingia kwa chama ya kutoka ambao akatoka lakini wengine wa rongo sio kweli mbona kala moto chechezo kidaru uzinyo taa ukapandwa maruhani chechezo kidaru achangu kizima na wengine usikia akitaka kufanya wengine wafanyia mwanzo angalia smiti iko sawa ya maini ya papasa kiwa hakuna maneno ndo kullu hadha استنكرهم السلف اللي فيه قبيس السلف الصالح السعق عند الذكر. لذلك ولا لقي بعض الصحابة ولا عرفوا بالعبادة، لكن حكونكم عبادة زادت شنة مصحابة. الصحابة إذا عمل قليل هكذا يفوق أعمالكم ناشين نعمل لها آلاف أولو. واضح؟ كيف بلا شك هي ونشا فضل القوم نقوم بحتويزك وفكية كبسا لا يستوي الأموانة تمتوم عليه الصلاة والسلام نسيس حي ويزكان ويزك وساوى الأموانة تمتوم عليه الصلاة والسلام ناكم ومين أكبت الصحبة هو يزك لنغانا نأتينا في عمل. وهذا من فضل وشرف الصحبة نهين تونوا الله سبحانه وتعالى لأتونوكوا ها وكواك وسبابوا لكواني واتفوا وكويل. لذلك أنت أسمي منين مزوري الشيخ النجمي رحمه الله كوسوا ذيلي الله لبوا كريم لكن ذيلي المفانع ما صحابة كان جماعة كريم يوتكي كم تزوا وأنا انتزوا شخص وكما يتوليا بنا وكتشاونا لا تنصروا هيدين. وإذا وكبتوا فضل كما هيدي تسيشان غاية الله سبحانه وتعالى لغاية هذه فضلة وسبب أوجوها نمات وقيل نمتم واكي عليه الصلاة سيسي نمتم نمتم نمتم محمد صلى الله عليه وسلم ما نينا من جيتو بس والله تتجي كوني بيتين تتفاشي التقويم بيتين غير سبحانه تسا صلى الله عليه وسلم يوندهيزي سيس تندهيزي نا فجوز وقوم سيس ujuzi wetu utoka kufanya kupotoka kwenye sunna ya mtume alayhi salatu wasallam. Sikiliza lakini hawa kwa nini walipewa hicho cheo ndio uelewe kwamba hawa walisifiwa wastahiqihi ajr kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Sheikh inna Allah subhanahu wa ta'ala saqa li nabiyhi min al-ashab khayr al-ashab. Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea akamletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika marafiki zake na wale sahabiana nao khair al-ashab masahib wale bora kabisa aliwachagua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua watu bora yeye mwenyewe kusahabiana na mtume wake. Fa ashabul anbiya idha nadharna fihim tukiangalia masahaba wa manabii wengine wote kabla ya mtume tukiwatazama نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرهم هم خيرهم تتكوت ما صحابة ومتومي نبارك لكم ما صحابة ومتومي ونجينا واتي قبلك أكون بورا زيدا ما صحابة ومتومي عليه الصلاة والسلام كما بكما أكون متومي بورا فيها كما يي بس نما صحابة أكون بورا كما يي العلماء كسمكوا طعن ما صحابة لكم طعنية ما ونين طعن الصحابات خيرة الناس وقم الله سبحانه وتعالى أم يشبه ليه أصحبيان يا متنعك فمن كما في قطعن حكمة يا الله نقطعن في حكمة يا الله سبحانه وتعالى كم كتنيش متنعك إن أصحابك مها كيش أكثر مشي وأوفاهم ننويني كتكليز أحد إذا متنعوا وزيدها فلك وإنجيل وأكرمهم على الله ننذكرمهم وكريم زيدي والله كلك وإنجيل يعني بل يا الله هاني وتقوف زيدي كلك ومصحاب ومتو من إنجيل فنيل إلي ذا السباب في إمام ويمكوجي عن فراغ ولا عن كسل لا بذلوا اجتهدوا لو تفكية كن يشوهيك سباب سكليز لأنهم بذلوا جهودهم في نصرته ولفتوا جهد ذا وزت katika kumnusuru mtume alayhi salatu wasalam na kunusuru dini yake. Hii ndio ilikuwa shughuli yao, hawana mambo mengine bwana. Wao hamu yao ni dini. Imetangaa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko hai, muafa, sahih, hajafikwa na kitu. Akifikwa tu na shari mtume sallallahu alayhi wasallam yoyote maafa yote wao wasikia kama subhanallah. Hii ndio ilikuwa hali ya masahaba mtume azim. Tayeb. Asema فحينما أتوم فانس كلهم فان حينما استشار في القتال في موقعة بدر وكتوى بدر وكتوى بدر مسلمالي أكو شوري مصحابة مسلمالي تتوكي تستوكي كذا كذا واضح كذلك استشارة تون عليه الصلاة والسلام أكو شوري مصحابة مونالي تنيني تتوكيني قالوا sikiliza jawabu yao walivyomjibu mtume alayhi salatu wasalam. Lasna naqulu kama qalat banu Israil. Sisi bwana, eh? Bwana mchezo, sisi hatutakwambia kama banu Israil walivyomwambia Musa alayhi salam. Wakamwambia nini? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Inna hahuna qa'idun. Au yule ametoka na Daudi sana. Ametoka na shime. Wataka vita sasa. Mambo ya kiadia tumbia. Mambo mazito bwana wewe. Suna Mola wako. Fadhali. Sisi tuko hapa qa'idun tusubiri natija. Mshindi nani? Utashinda wewe ama atashinda nani? Eh? Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Shuf nyoyo namna hii. Ndo mtume alayhi salatu wasalam akasema rahimallahu akhi Musa laqad udhiya akthara min hadha. Leo msikiri watoka na jeshi tena. Mwaenda har silaha shajihan mapambano yameadia sasa tayari. Watu wapa tangulia sisi. Ah basi masahaba akamwambia sisi hapana waoga kama wale. Ah hatutokuambia kama banu Israeli walimwambia Musa alayhi salam nenda na Mola wako ukapigane. Inna hahuna qa'idun. Sisi tutakwambia hivi walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Tuko pamoja na nyinyi tupigana, tutapigana nyuma yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa, sikiza maneno namna hiyo, eh, yule kiongozi mwenyewe huwa yasikia raha kwamba hapa mimi nina mashujaa na hapa mimi naweza kutaka vita na yoyote rijal namna hii, eh. والله وكمambia tena والله لو خضت بنا هذا البحر ها لخضنا وكapita na sisi ukatambia hapa hii maji haya tupasue ndia hapa tupite tutapita kabisa rekomrisha tu sasa hivi tutembee juu ya maji angalie tutatembea yani mubalagha fi istima' li amri rasul mubalagha kuonesha ile ta'im ya kolea mpaka ukitwambia tupande maji haya kiparaji bahari safari hatu hatu na eteni jahazi eteni kihori sitwapita kabisa oda ishatoka twende gani. Hawa ndo watu. Kisha akamwambia walau dhahabta bina ila barkil ghimad, lau takwenda na sisi mpaka barkil ghimad, yani hii sehemu iko Yemen, ni mawdhi' bil Yemen, iko karibu na Makka bi khamsati amiyali, yaitwa Bark al-Ghimad, ni sehemu niko mile 5 kando na Makka. Akaambia ukienda na sisi mpaka huko lajaladna hatta nasila ilayhi, tutangangana tutafanya jalad tutastahmili tungangana mpaka tufike Barka al-Imad, hata kama nko miguu hatuna kipana. Leo tusifanye swasi, leo kazi yako kusema tu niendeni, hebu tuambie atutestie wanyama jalad indum jalad sabr yani jalad yani sabr wa tahammul mpaka huko Barka al-Imad tutafika. Sasa watu kama hao leo utaogopa kutoka vita sema tayari jeshi sasa ndo maana wakafadhilishwa kuliko ashabu wengine. Wale wengine walimwambia mtume wao nendeni bwana sisi tuko huko, lakini hawa hawakufanya hivyo. Sasa ukipasua bahari tuko na wewe. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawakirimu akawafanya afdal alkhalq baada anbiya Allah, wao ndio bora zaidi. Wazi. Kwa hivyo hawa si watu wa kutukana wala kufaniwa wala kukufurishwa. Haa ni watu Allah amewaridhia kwa suhba ya kipenzi chake mtume alayhi salatu wasalam. Vipi Allah ataruhusu watu waovu mzunguki mtume sallallahu alayhi wasallam? Abadan. Allah haizi kumsaliti mtume wake subhanahu wa ta'ala, atamsalitia watu ambao kama shirara na hahidini mfikishana na kama wao ni waovu. Nani alifikisha hii dini safi kama ilivyokuja? Wazi. Idhan hizi ndo aqwali ahli bid'ah. Lidhalika al-khawarij warrafidha wa ghayruhum wao ndio wameongoza kwenye mstari wa mbele katika hii, eh, yatanuna fi sahaba aliyadha la zanandika qatalahum Allah wao kazi yao ni kusaliti ndimi zao juu ya masahaba mtume alayhi salatu wasallam watukana bal takfirum asla kafaru Uthman wa kafaru Ali radhiyallahu anhu wa ghayrun min as-sahaba khawarij والرافضة الذين كفروا أبا بكر وكفروا عمر و ما بقي من السلم من الصحابة منهم إلا خمس ولا ست إلا كلهم كفروهم واضح وسبب يعني من ملينه يقوى دين الإسلام لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره الله سبحانه وتعالى أتيفك شهيدين بعز عزيز أو بذل ذليل وبين رئيس الآن كم من الأموال ينفق على حساب الإسلام مثل الإسلام ينفق أموال كثيرة الرافضة الآن كم ينفقون مليارات لنقول نكوة سنة إيكو هيكو وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى سنة الحمد لله إلى اليوم وصمشة سيمزوت الأرض حتى ولو قليل لكن موجود ولا موجود موجود هارزك ماليزة لأن الله سبحانه وتعالى وعد بهذا ينشأ مراكز ينفق أموال كثيرة كل شهور مراكز زيتان كفالات بين الناس كل شيء تتبعه ينبغى كله كل ينبغى كله لكن مظاهر فقط داني أكون كيف أجوف لا شيء أكون جوهر واضح مركز كذا كذا كذا لكذا الاثنى عشر الكذا الكذا أكون كيف صفر ما كوكو وتفو لو كنا نشر لماذا؟ لأن ما أسسوا بنيانهم على تقوى الله الله سبحانه وتعالى يسلبهم التوفيق يسلبهم التوفيق ونيمة توفيق لأنهم يشيعون الفاحشة في المسلمين والشر واضح لذلك انتبهوا بارك الله غاوات وأوفسان الذين صلتوا ألسنتهم على الصحابة تكان صحابة هو يطعن صحابة يا أخي نانا لكفاني حكيم وين نانم كوباكاز كوزنغومزا للشجره بين الصحابه توكازلنا خليك يا لذلك امام احمد رحمه الله سكوموجا لوليزا ما جرى بين معاويه وعلي رضي الله عنهما ماذا تقول ماذا تقول لكن السؤال اللي كنا قلنا كنا قلنا امام من ائمه اهل السنه يلي ترجي اتفتا مواني هابا كومونجيا صحابه او محمد تمام بني هو يسي هو بس هو أممرد هو أو مكسا لا لا ألنجيب جواب يكيليم يمتو ألوليمك كهلير أكما ميانين ما سكينزا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبت ولا يسألون عما كانوا يعملون توليزوا أولو أفنيما صحابة أولو أفنيما ياكم يامي كسينيكا تيب كشينا ذهبت أكوان قال ياما صحابة أكم تيا كدا كنا يعني خلص أمة قد خلص خلص شغلت على نفسياك يا أفضى إلى ما قدموا والله سبحانه وتعالى اللي يحكم بينهم واضح طيب فالواجب علينا أن نعرف لأصحاب رسول الله حقهم سمى الشيخ النجمي رحمه الله واجب علينا أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم لازم تتنبوي حقهم نتهشيم حق الصحابة فأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم أهل السنة ولويوا حق الصحابة كوين وعرفوا لأهل بيته أيضا حقهم لأهل السنة ولويوا حق زيد فأهل بيت يمتون عليه الصلاة والسلام فتولوا أصحابه على منازلهم في الفضل وكوفنيا ملايا وكوائكيا مصحابة تشوشاو سفضل ياو وكوفنيا موالا كل انغانا نتشوشاو نفضل زاو وتولوا أهل بيتي وكوفنيا ولايا أهل بيت وكوفين دفيا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على منازلهم في الفضل واضح بلذي لمنزل يوقن يتشو هوا والزيد يها ونهوا زيد يها ولا هوا فني غلو هوا فني غلو فكوابودوا أهل البيت ولا كوابودوا مصحابة ولا أهل السنة فني جفاء وكطعن فكوكا تيا إلا مصحابة انتم ولا أهل البيت لم توصل سلم واضح سلسلتك وسط أهل السنة والجماعة وسط كتكات نحبهم ونواليهم نحبهم ونواليهم ونحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم من أجل السنة من يكون شكية أصحاب رسول الله أهل بيت رسول الله نسستم شكية لأن هذا هو الحب في الله والبغض إلا نعم كيف تتاجى بعدها مسألة يعني الترحم الترحم سهين كما قولين أهل البدع الذين لا يترحمون على أصحاب رسول الله هم برحمة مغفرة مصحابة لو كسيما نص على هذا لماذا لأنه شعار أهل البدع عن ذاك كانوا لا يترحمون الصحابة أبدا لأن عندهم بغض نواصب والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كتيك منهج أهل السنة والجماعة نكون بها رحمة مغفرة مصحابة أمتوم عليه الصلاة والسلام والكف عما شجر بينهم نكشك لمياك أشيك لمياك فيما شجر بينهم يليجير بين يام وليلقبان بين يام صحابة هم يقبان بني أدامه وتكيع بين يام نزاع شجار خصومة كدوغ تكيع بشر ذي شيك لمياك هو أنبوا بني حكيم هندو أبتئو هندو كسوة خليك واضح يسكت حتى كما تجيو أوازها فحق من صحابة فلان لكن نسكت ونحترم الصحابة ولا نشيع هذه المسألة بالناس يعني إذا سأصدت ينقصون قمزة مثالب الصحابة سأصدت مثالب الصحابة ما ينبغي هذا كولي ذا شبه حجة كمبيات يتاكم تفتمني حكي الناس واضح طيب الله سبحانه وتعالى ما نجوى زيد نانو من حق كوي وهي سمنا جاء أهل السنة كطعن الصحابة نا كتاك ومبيا مغفرة بلا شك نكتيك علامة أهل السنة نكو ومبيا مصحابة مغفرة رحمة فاستدلنا آية الله سبحانه وتعالى سمع والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني بغض حقد الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أمتوني عليه الصلاة والسلام أسمق حديث ثوبان رضي الله عنه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني ألسنتكم وكتاجة صحابان فأمسكوا شكين لمزين كنا كزن غمزة هو كذا هو كذا هو هيبي هو هيبي واضح سكتوا يعني سكتوا عن الكلام يعني ماذا ما كلفتم لن تكلفك وانجلين صحابا فنيذا فنيذا بشيء وين هو مشفية واضح إيه هو عند أهل السنة نتكيهم لصوم حادثا تلبيتا تهلين ذهب كل تكيه كذا كذا ثم تسكت ما تقول هذا على حق وهذا على باطل لا تأسني عن السنة مبو كما هذا لذلك منهج هي عند منهج لقلنا مصحابة أمتوم عليه الصلاة والسلام نا أقوال ذا أهل العلم زكوين يكوسوا مسألة هي تتاجا بلشات كما انفانوا كما انفانوا ونبسيما أهل العلم قال الإمام الحميدي رحمه الله أبو بكر الحميدي وني شيخ الإمام بخاري شيخ الإمام بخاري الحميدي القرشي الهاشمي يعني قريش وهو أول حديث في صحيح البخاري بدأ بشيخه نان الحميدي واضح المكي رحمه الله صاحب السنة للسنة للحميدي من الشيخ الإمام بخاري لو أنزلنا حديث يقان بينما الأعمال الفنقوة كتاب شاكنا شيخواك وقريش هناك أوليزه وإنها كسمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش بخاري كان عجيب في فهمه عجيب الأئمة من قريش ما إمام مستحق وانقوذ من قريش سيونجين لكن تبو تانقو كوانقوذنا شيخ وكي قريش أكان دنا حدث يقوان إنما الأعمال حدثنا الحميدي بالله بن الزبير المكي الحميدي واضح قالوا أنزنا صحيح أثم الحميدي رحمه الله يعني أنا رسالة السنة للحميدي السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشر السنة عندنا سنة كيفش معنى السنة السنة بمعنى كنه السنة هنا معان عدة معان كذا hapa imekuja kwa maana gani? العقيدة ما ركز العقيدة السنة عندنا يعني العقيدة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره يا موجة ومن قدر خيره وشره والترحم شوف والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم كلهم فإن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم استدل إلى آية يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم حاتوا أمرش أسفقون قوم بها مغفرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا هل أنه لو أمرش أما لو أمرش فقور النان لكسه هل أمرش هاي وقال الإمام أحمد رحمه الله أسمى الإمام أحمد رحمه الله ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى من الإمام أحمد ويصول السنة ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوت أتكايكم تنقص كم تيعيب كم تيتعيب أو إلى صحابة أمتومي عليه الصلاة والسلام أو أبغضه لحدث أو أكمتكيا فسبب يتكيو فلان لألوفان يا صحابة أكمتكيا نالا تان فيه أو لحدث تان فيه أو لمتكيا فسبب صحابة ألوفان يتكيو فلان أكمتكيا أو ذكر مساويه أو أكتاج أبايوات تلذ ذاك لقصي صحابة كان ذاكتاج هو حكمات منه كان مبتدعا هو مبتدع مباشر ولا كنا تفاصيل ولا كنا نمسك شيء حجة هل يكون جوجوت مباشرة هنا على من نفاق من علامات النفاق ولا كنا ولكن لكم سنمشي حجة أو كنا هاي سمم ويهار هاي نمجاليات من جيني سهوك كان مبتدعا هو مبتدع حتى ترحم عليهم فكهم برحمة سمع المغفرة جميعا تنوث سوى انجينا يوم بمغفرة انجينا يوطعن ويكون قلبه لهم سليما نمو يواكئ وسلاما هون تشوكي ولا صحبا مويا هي أقلوا بدعي تمون ركيا لكن الذي يأتي يطعن الصحابة واضح في الغالب هو ويواجوها لو تتسم تمجوي فقول انتو سنين تنمجوي mtu akae anawazimu wasimame kwa mtu sema baka kwani anawazimu hapana na akili alele ndio ndazimu ndio ruka akili lakini kuruka akili kwa kuruka akili kwa sahaba tu kuna ajab sasa fil ghalib ana mtaan sahaba huwa yaalam yaalam lian aqida fihim at'an fi sahaba ni aqida indahum bal ni ajr indahum yaqulun kum ta'ni sahaba mtu kwa hivyo haya ndo maneno ya ahli alilm kuhusu masala hii انتجنا من اللفيل بس تكميها قال أبو زرعة رحمه الله آمنين من ينتج خطيب بغداد تاريخ بغداد ترجم أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيمونمت يومتي عيب يومتنقص يومتي عيب موجة كما صحابة أمتومي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق يعني منافق هنا كتك زنادقة عنده نفاق زندقة والعياذ بالله وذلك نقصببه ونين زندقة أن الرسول عندنا حق متومي عليه الصلاة والسلام كويتني حق يعني متومي حق والقرآن حق القرآن كتاب شاك يعني حق طيب وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله ولو تفكشي أسسه القرآن نسنة ولمتومي عليه الصلاة والسلام لما صحابة ذاك هكونا من جينة وانرض واصفة بين يسو نمتومي وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا هذا فتكك وطعني مشاهد ويت وهيدين نان يبعنا ما صحابة وانرض مشهودية وكتو فكشي أسسه فصلين قولهم من وطعني ما صحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا فتكك وجروه هام شهيد ويت وبنمتومي يعني ما صحابة kwa nini ukishakumjeruhi mkambeba ushahidi ukimjeruhi ule ushahidi utakubalika kwa hivyo na maana ile Qur'an aliyobeba hadith aliyobeba itakuwa ni batil maana ushahidi wake ukubaliki sasa walikuwa atakuwa fa'ani masahaba kujeruhi ushahidi liyubtilu alkitaba was sunna ili wabatilishe Qur'an na waibatilishe sunna kwa baa ushahidi wake utukuliwe chamjeruhi sasa Abu Dhur'a anasema rahimahullah والجرح بهم أولى هم زنادقة نسيت تقوى فعنوان بورا زين بورا كلكم قوات بس من أنزا نانزا هم زنادقة من ويت كون زنها من زنادقة زنديق واضح الزنديق يعني المنافق منافق يظهر الإسلام ويبطن الشرك والكفر في القلب وعلامة من علامات النفاق العملي ني علامة كتبت في علامات النفاق العملي بغض الصحابة والطعن في الصحابة وسب الصحابة هذا علامة النفاق ممتم البسمة علامة النفاق بغض الأنصار وعلامة الإيمان حب الأنصار واضح إذا الحقوق ذها ما الصحابة ولمتم عليه الصلاة والسلام الشيخ هذا من حكومة نانو الشيخ الإسلام رحمه الله مزور يكوس إليه لتوكيا لكن على كل حال يرودي كوني وسطية يرودي كوني وسطية ياكو من تأسوم كوفوك لو كتاب وريف يرودي كوني وسطية من أنه مزور الشيخ الإسلام فصل الكلام فيه رحمه الله كوني الرسالة الوسطية أسمى رحمه الله انت أسوم كدو ويمسكون عما شجر بين الصحابة يعني أهل السنة ونشيكا بمزار ويالي اليوتوكية بين الصحابة هوايا ونجلي ويقولون وسيما إن هذه الآثار المروية هذه حديث ذي الأفقية وقوسم الصحابة في مساويهم كن يبايواه منها ما هو كذب نينجي سانة نورون روايات رافضة الشيعة نينجي نورون ومنها ما قد زيد فيه ونقص سوانا خذي نينجينا نكويل صحيح lakini kuna nyongeza na kuna kupunguzwa wa ghayra an wajhihi na yakatolewa ile maneno kwenye siyaq yake sahaba yozungumza an hadha alwajh an hadha alsiyaq yakapotosha kwa sababu akafasiriwa kwenye siyaq nyingine na ikafahamika makosa wa sahihu minhum na zile riwaya sahihi zilizokuja kutaja masawi zao fihi ma'hum fihi ma'dhurun yale lithubutu kwamba nteleza zao kweli walifanya hum ma'dhurun bila shaka إما مجتهدون مصيبون إما والجتهيدي اجتهاد وككسيا وإما مجتهدون مخطئون وكصيبوا قولي وكفاتا وإما مجتهدون مخطئون أو مفني اجتهاد وككسيا نمتم عليه الصلاة والسلام أسمى حاكم في اجتهاد كصيبوا له أجران ناكي كسيا له أجر فهم دائر بين أجر والأجرين وانا بنبيها بين أجر موجة أكي كثيرا أو أجر ميلي أكي فاتا ستمتك موني متك تصير أكي كثيرا هو أنا أجر ناكي صيب أنا أجر هذا النان وما فيك درجة اجتهادك يسجاني وإذا كنت أنبوع اجتهاد زينجين بلا شك نعلامة بدع قلوا ها من أنا شيخ الإسلام مزوري سنة هذا كوني وسطية ميتاجها kwa urefu zaidi kwenye wasitia ameataja kwa urefu zaidi sasa ni masuala ya istiwa soma ama kitafi chukua kidogo tayeb asema rahimahullah wa anna Allah azza wa jal mustawin ala arshihi yani ahli sunna fi hadhihi al-lailah yaatiqidun kwamba Allah subhanahu wa ta'ala مستوين على عرشه يعني مرتفع يكجو يا عرشيك سبحانه وتعالى بائن من خلقه أمكوا بائن يعني أمفكانا نذي يمبواك سبحانه وتعالى حتى كمان إنك يمبجاك الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك لأنه أكبر ما يوجد أحد من خلقه سبحانه أبا يكوان بعاتي hata tangamana ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa ba'in yuko juu ya viumbe vyake vyote hata hiyo arshi yake yenyewe pia ni kiumbe yuko juu yake kwa binadamu au viumbe vingine ba'in yani bainuna yuko juu na hakugusana nao yani ba'in yuko mbali na viumbe vyake sana tena mbali sana si karibu kama wasafa nafsuhu fi kitabihi kama alivyojisifu nafsi yake hiko hayo yeye mwenyewe amejisifu hivyo kwamba yuko juu ya arshi yake kwenye kitabu chake wa ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam na kwenye ulimi wa mtume yani hadith zilizokuja kudhibitisha istiwa bila taif tena pasina takif pasina kuuliza namna yuko juu ya arshi namna gani hiyo hakuna hiyo hakuna haifai muislamu kuuliza namna ya sifa ya Allah namna yake alistawi vipi yuko juu ya arshi vipi wazi tumeelewana alipoumba aliumba vipi alipofanya istiwa alifanya vipi mkono wake uko vipi macho yake yako vipi هذا حرام عليك ما يجوز هذا سوء ادب مع الله انه توفو ادب كنتك كجوا نمنا يا صفه ذاك ذيكو فيتي ما احد يستطيع حتى كفكريه وذي فكريه وذي واضح كيف سوء ادب اهل السنه وفاني مساله هاي طيب هي اي جمله في عده نقاط او عده فقرات الاولى الفسمة أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه مستوٍ على عرشه الاستواء الاستواء في اللغة يكون أربعة معان الاستواء في اللغة العرب إن معنى أن السلف يذكرون أربعة معان على كنزن على وارتفع وصعد نزلت ذاته بمعنى واحد نكوجو على معنى يكن ارتفع ارتفع معنى يكن على ارتفع معنى يكن صعد صعد معنى يكن على ذات معنى موجانيس ذاته واستقر هي معنى هي كده تفوت استقر له معنى زائد عن العلو عن الارتفاع العلو مع الاستقرار واضح غير واضح يعني هيومبي يومبي هو مستقر سبحانه استقرارا يليق بجلاله اتوزي سكما ويه انا مستقر هذا خطأ واضح غير واضح كما هذا انه معاني ذا استواء على وارتفع وصعد واستقر الثلاثة الاولى ذات بمعنى واحد استقوى استقر استقر من علو مع زيادة معنى ارتفاع مع الزيادة وهو الاستقرار نعم. قوله على عرشه مستو على عرشه على هي سبتيش صفة علو في العرش نسبتيش صفة لينه هي العلو في العرش على العرش كل والعلو ثلاثة أنواع العلو ثلاثة أنواع يا كوانزا علو ذي كويناتات يا كوانزا علو الذات علو الذات نكوجو الله كذاتيات يا من سبحانه وتعالى وهو علو الله بذاته فوق جميع خلقه على وجه العموم يا لمن علو الذات نينينه علو الله بذاته نكوجو الله كذاتيات فوق جميع خلقه يو يفهم بذلك فوت على وجه العموم كجملة سأصار كجملة واستواؤه على عرشه على وجه الخصص نعلو ينجينا يكوجو لكن تقع عرشيات قلوا أن علو من عام نخص يعلو علو عام يكوجو يفهم بفوت لكن تيانا يكوجو يخاف عرش إن علو فلان أبوني استواؤه الاستواء من نوع من العلو من نوع من أنواع العلو استواء كيف الاستواء من علو خاص والعلو هو علو العام علو اليكوين ين علو الذات لكن هذا كنا يصوم أساسي نعلو جن نعلو عام على جميع خلقه أما نعلو خاص سيدة سمانين ها ربنا شيخ تصوم علو خاص فتبتصم على عرشك وهو هنا علو خاص ndio ni ulu dhat lakini khas, si ulu dhat ambao ni am. Wazi? Tayeb. Thania ulu alqadr walmanzila, si ulu dhatiyya bili ya pili aina istiwa ya ulu ni ulu lakini kicheo qadri yake cheo chake Allah kiko juu, hadhi yake Allah iko juu kuliko mwingine yote. Wa huwa anna Allah hu qudr ذو قدر عظيم، أن الله ذو قدر عظيم لا يماثله فيه أحد. معنى علو المنزل أن يكون الله سبحانه وتعالى أنا قدرة كبوة أنا نقوف أنا قدرة أنا تشيو كلكم من جنيات ولا هفناني كن ينقوف ذاك أنا قدرة هيك من جنيات فناني ناي كن يتشيو شاكيات، لا في ذاته سيكون يذاتيات ولا في صفاتي ولا كنا صفاتك فانا للمنجين ولا افعالي ولا بتنزل. يعني علو القدر والمنزله. يتاتي يمشون علو القهر، علو القهر نعلو يكنغوف كنغوف يكو جويك سبحانه كنغوف سكي تشيو ساسا كنغوف. وهو ان الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يعني مميز wa kila kitu. Sasa kama yeye anaweza kufanya kila kitu, yeye nguvu zake ziko juu kuliko kwa ile aina ya juu ulu alqahr. Huwa qadir ala kulli shay, qahir li jami'i khalqihi, ni mwenye kuwashinda kwa nguvu waja wake wote, yani lile atakalo ndio litatokea hata yeye kama hutaki. Hiyo ndio ulu alqahr. Fala ghaliba li amrihi, fala ghaliba li amrihi, wala kuna mtu atashinda amri yake kiteremsha itashika, nani ataizuia? Hakuna. Wala yakhruju ahadun an sultani, wala hakuna hata mtu mmoja atatoka chini ya ufalme wake. Nani aweza kutoka kando asema mimi nitaka nje ya ufalme wa Allah? Na utaenda wapi? Kwa hiyo hii ni ulu alqahr, na hizi mbili ulu aldhat na ulu alqahr Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja kwenye aya fupi. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر يعني علو الذات، وقوله فوق عباده علو القهر يعني قدرته تقهرهم وعظمته تقهرهم. قوله مستوي على عرشه، عرش العرش في اللغة، العرش في اللغة سرير الملك. الفقرة الثالثة. طيب العرش في اللغة سرير الملك، نكي تاندا كوفلومي لو عرش في لغة. قال تعالى الله سمى كوسو بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم يعني كتانا كاكي كوفلمي كيكوبو أموانا لليا أوانا كليا. بلا بلا الله سبحانه وتعالى سمى في يوسف وأبويه ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش يعني سرير الملك عرش ياكي فكوا مصر. أما عرش كوني نصوص ذكي سريع نتتاجة أوصاف كفوبيش كشريعة عرش النيل. العرش هو يعني عرش يعني سرير عظيم جدا، سرير عظيم جدا له قوائم أو ذو قوائم، ذو قوائم نكتاندا ككبوة كيني متندو مشكيو إلى متندو. هو سقف، هو سقف جنة الفردوس، هو سقف جنة الفردوس، هي عرش ليل سقيف يا فردوس الأعلى سقف لكن عرش مباشر. بل سقف جميع المخلوقات نبيل بيل نساكاف يوم بفوت فيها سيبوتو يوم بفوت سقف لكن عرش يكوجو ياك يعني، والسقف ما علاك كل شكوجو ياك. فلا يقدر قدره إلا الله، هكنا نجدوا ukubwa wake na adhama ya arshi yake isipokuwa yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Sisi tutasikia awsaf tutaanza kufikiria sifa zake, lakini hakika ya sifa ya arshi hatuwezi kuijua. Nani saidi anaweza kumchorea arshi? Ataniambia kulingana na sifa zake kwenye hadithi ya kahif yuko fakifa billah subhanahu. Arshi yenyewe tunashindwa kuifikiria, kuiona iko vipi kiakili. Kaza Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na kwanza arshi yenyewe tushinda. Naam. La yuqaddiru qadruhu illa Allah. Wa athqalul makhluqat wa huwa athqalu al makhluqat. Ndio kiumbe kizito kuna zaidi arshi. Maana mkubwa. Hakuna kiumbe kikubwa zaidi arshi. Ndio akasema athqalul makhluqat. Athqalul makhluqat waznan kiuzito. وهو كالقبة على العالم كلنغانا الدنيا عرش كما كوبا اللي يفنيك الدنيا نزيما. أمر الله بعض ملائكته بحمله. الله ميمرش بعض ملائكته ويبيبي ثمانية من الملائكة يحملون العرش كما كوني آية البكوية نكذياوني كويببتو العرش ونكم عظم إن شاء الله يحملون العرش ويتعبدون بتعظيم الله كزيارة ثمانين كما حديث مثلا سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك الله سبحانه. أنتم على الصلاة والسلام قصع مسلم إن الله أمرني أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش عنقه مثنية تحت العرش ورجلاه في أدنى الأرض. الله أكبر. ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة كم؟ 500 ولا نسيت لا 50 أو 500 أظن 500 مسيرة 700 700 نعم مسيرة 700 عام يقطعها الطير لن يتركها الله كيوم بسوهش نا سمو جمبكا ويكوا نانا وكبار هارشيني كبيبو ها هاو بدو نزيهم بذا الله سبحانه وتعالى هاو بدو نزيهم بذا الله سبحانه وتعالى نال الله ببا عرشه هم ببي الله وببا عرشه سيكون من بذا الله سبحانه وتعالى كذبه بارك الله يحملون العرش ويحمل عرش ربك ما هو يحمل ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان ما يحملون الله يحملون العرش واضح طيب نانا تموزكم يوم ولا واكي سبحانه وتعالى حكم فأصبحت فكرية كما نكما دنيا فلما يقول العرش لفو ومتلو ما قوم بوكو بيبو أما الدنيا لا يقاس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يسيكون من يسمى قصود فأصبحت فكرية ومن كسان دم ينكو يو بيبو تبه الله سبحانه وتعالى ما يحمله أحد من يستطيع من يطيقه إكها ملائكة نوكبوه وسمن سبحانك مع ذليلين ونيونج وسمى سبحانه ما أنهم عندهم غلوة شدة الجسد لكن سبحانه ونيونج سبحانك مع الله فلم تجد نعم على كل حال نذكر روايات من أوصاف قوس عرش لكن هذا تستطيش حديث معروف قوس عرشنا وكبواتنا أوصاف ذاك لكن المهم أنت تجد لدى رواية موجة تنع للصلاة والسلام في الصحيحين القسيمة غير البقية الصعق الثاني القسيمة فإن الناس يصعقون واتوا وتكوفا بعد أن النسخ الصور يفيد وتكوفا فأكون أول من يفيق ميمم تميمينو دوني تكوى وقوانزا كوينوكا بعد فرفاندا يفيد ميمم دوني تكوى وقوانزا كوينوكا بعد فرفاندا يفيد فإذا أنا بموسى مارة نكينوك لم كنت موسى عليه السلام آخذ بقائم من قوائم العرش آخذ بقائمة من قوائم العرش نكينوك إذا لم كنت موسى أمشيك تنوموج العرش أمشيك تسمتم عليه الصلاة والسلام سمسجوي فلا أدري أفاق قبلي سيجو هي اللي يمت قبل يانغ والمشيندا أم جوزيع بصعقة الطور أم جوزيع بصعقة الطور أما هي صعقة هي كموا وقبسا سهي أما لي فوق إلي لو كفى دنيا لو لنقوك دنيا مدام دنيا الفمونا الله صفر صعقة فخر موسى صعقا. قبل لم يشك دنياني amelipo hapa ya mwisho haikumfikia yeye kwa sababu duniani ashapata moja zisile tatu kwa haki yake zile zile mbili. Sasa Mtume alayhi salatu wasallam akasema sijui amemta mbele yangu amenishinda, na nasema ana awwal man yashaqqu an al-ard. Sasa mbona sema Musa tayari mbona ameshika qaima? Idha mambo mawili, mimi nimetoka mbele yangu au yeye ile saiqa ya pili haikumuua kabisa, yuko tu nafaka sasa. Sisi tukazala tukiamka tunakuta mambo mawili eh. Yeye mwenyewe akaiacha hivyo. Almuhim, hii hadithi thibitisha arshi na qawaim, ina mashiko mitendeo ya kushikia. Lannahu sarir almulk. Kisha akasema ala kitabi wa ala lisani Rasulullah sallam bila kayf. Bila kayf yani pasina kayf. Pasina nini? Kayf. Na zimekuja kwenye Qurani, Sheikh Islam anataja wasitia sab'at mawadhi' fil Qur'an, zimekuja kutaja مساله ني استواء الرحمن على العرش في سوره الاعراف في سوره يونس في الرعد في طه في الفرقان في السجده في الحديد هذه ايه 7 زوتك zimekuja kutaja استواء الله على العرش kuonesha ni kitu thabit الله سبحانه وتعالى yuko juu. طيب سؤال سؤال changamsha changamsha bongo kidogo. Tayeb, dhakar ahli alilm 7 mawadhi' za istiwa' arrahman kwenye arsh. Hizi si sahihi. Mbona katika aya za istiwa' hawakuitaja aya ya fusila thumma istawa ila as-sama' fa hiya duhan wa qala laha lil ardi itiya taw'an aw karhan qala atayna ta'ibin. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق الأرض في يومين ثم بعد ذلك قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. من حققنا استوى هنا هي آية في سبيل وكتب آيات إذا استوى عند السلف ومن سمان سابتو أو كتب يفصل شسر فيها ما هيك استوى فذكر الاستوى لكن يقولون في 7 مواضع في القرآن بس ما في موضع آخر. الجواب يختلف هذا استواء نبالي. الاستواء هذا متعدية حرف جرية إلى ما هو على ما هو على ثم استوى إلى السماء ما هو على لا. استواء إن حال تاج إما يتعدى بحرف الجر على أو إلى أو الباء أو الباء. إك تعدي حرف الجر على إنما نين علو ورفع. إك تعدي حرف الجر إلى كما هبطني فصلت ضمانها الكتابة حطها إنما نين علو حطه إنما نين القصد. ثم استوى إلى السماء يعني ثم قصد بعد خلق الأرض قصد خلق السماء وخلقه وامر الوامر كوهف وسيدة حكونا دليل يا استوى لأن متعدينا حرف الجر يا إلى سعلان لحروف الجر تغير معاني الأفعال حسب تعديه إنها متعدية وهذا موجود في اللغة. علماء وسيمه علماء وسيمه شل أصل مثلا الله سبحانه وتعالى قال أنجينا سمع علماء الله يقول عينا يشرب بها عباد الله. ايش معنى يشرب متعدية حرف جريانه با ايش معنى معناه الشرب ولا يعني سمع عينا يشرب عباد الله خلاص قال عينا يشرب بها علماء سمع ما دام متعدية حرف الجر جاء معناها الروي ما هو الشرب فعل الشرب الروي يعني إذا شرب روية يعني وكيما ما يقول يهي عين تروى كيو يكتيك وتكتين. شوف حرف الجر تغير معنى يا الفعل كيف بيزي تعديات لمهم وغنالية. وإذا تعدى الاستواء بالباء تدل على المساواة إذا استوى إذا تعدى حرف الجر يا باء كما استوى الماء بالخشبة. إذا قلت استوى الماء بالخشبة إيش معناها يعني المساواة المساواه كو ساسوا فلو ما دام هفا حرف جر من الى الصحيح من اقوال اهل العلم ان هفا هي ايه هي تنسبه في ايات الاستواء لان هفا استواء هنا معنى استواء هنا معنى نني القصد مشو فيه فرق بين الاستواء وعلوم في فرق في فرق كلنا نتعريف كل شيء تنسمى فيه فرق كلنا نهيل أقسام العلوم تنسمى فيه فرق بين تسمى فيه فرق بين الاستواء والعلو تسمى الاستواء نعلو ساوى لكن نعلو خاص نعلو خاص نعلو نعلو عام نيل علو ينين نعلو العام لكن استواء نعلو خاص متعلق بالمشيئة لذلك استواء صفة فعلية اختيارية لأنه متعلق بمشيئة الله لم يكن مستوي سوى ثم بعد ذلك استوى إن قبلها هو كان عارف صفة علو المطلق لكن لما خلق العرش واستوى صار عنده علو خاص فيه أما هنا استوى كمين تفوتيك الاستواء علو خاص على العرش أما العلو علو عام فيه على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى واضح غير واضح قيبه استواء خاص على العرش لذلك ويزك سيما استوى على الخلق الخطأ ما يجوز أو استوى على السماء يجوز هذا ما يجوز الله ما استوى على السماء استوى على العرش لأن علو مختص بالعرش تنالان ناديون بمجين وتر الله عالم وسع عالم عليه لعلو عاملة لكن علو خاص خاص بالعرش لذلك صفة استواء وزق يفهم أنك الشيء شخص بكون عرش انتبه قل كما استوى على الخلق استوى على الأرض استوى على الإنسان لا ما يجوز هذا واضح استوى على العرش بالأخص ثم الآن طيب بتفوت يسين علماء سنة نكون بعلو صفة ذاتية صفة ذاتية أنت كتما صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله واضح لا تنفك عن دائما العلو صفة متصف بذاته من فنقماننا ذاتيات لكن الاستواء صفة فعلية صفة جن فعلية اختيارية قليلة لأنه متعلق بالمشيئة ونوصف الله تقوها كما يقول وشيب يكون علو صفة ذاتية لا ينفك عنها كنا سيف موجة تفويا والله تقوها قتنا جيدا وعاد سبحانه وتعالى إذا الفرق تفوت بين شاس بين الاستواء نا العلو واضح نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى